بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. هذا الفصل عقده ابن مالك رحمه الله لما ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذا مفرع، هذا الباب مفرع عن الباب السابق، وهو باب ظن، وهو ما ينصب مفعولين. وقد ذكر في هذا الفصل سبعة أفعال، كل فعل منها ينصب ثلاثة مفاعيل. والأصل في هذه الأفعال السبعة أعلم وأرى، ولهذا عنون فقال أعلم وأرى. فيقول ابن عقيل: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا آخر ما يكون به التعدية، لا تتعدى الأفعال إلى أكثر من ثلاثة مفاعيل. والتعدية إلى ثلاثة مفاعيل خاصة بهذا الباب، أما التعدية إلى مفعولين، تعدية إلى مفعولين فلها بابان مشهوران: الباب الأول باب ظناء، والباب الثاني باب أعطاء وكسى. قال: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، أي والخمسة الباقية ستأتي في آخر بيت. فذكر أن أصلهما علم وراء، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. قوله بالهمزة، ألبى هنا سببية، يعني بسبب الهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. أما قبل الهمزة فقد مر علينا أنهما يتعديان إلى مفعولين، إلى مفعولين. تقول: علمت زيدا أخاك، وتقول: رأيت زيدا أخاك. فمثال علم التي تنصب المفعولين كما مر علينا قول الشاعر: علمتك الباذل المعروفة، فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. ومثال رأى في نصب المفعولين: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فإذا دخلت الهمزة على علماء صارت إيه؟ صارت أعلم، وإذا دخلت على رأى صارت أرى. ولهذا قال: وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا. فعلم فعل ماض ينصب مفعولين وهو من أفعال اليقين، وزيد فاعل، وعمرا مفعول أول، ومنطلقا مفعول ثاني. ورأى خالد بكرا أخاك مثله. فلما دخلت عليهما همزة النقل، هنا اختلفت العبارة، قال هناك وأنهما بالهمزة يتعديان، يعني همزة التعدية، وهنا قال فلما دخلت عليهما همزة النقل. ولا منافاة، الهمزة يطلق عليها همزة التعدية ويطلق عليها همزة النقل، وسميت بهمزة النقل لأنها تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير الفاعل مفعولا، ويصير الفاعل مفعولا. يعني إذا قلت علم زيد عمرا منطلقا، الآن زيد هو الفاعل، فإذا جاءت الهمزة صار الفاعل مفعولا، وانتقل معنى الفعل، انتقل معنى الفعل اللي هو العلم، ها، من الفاعل اللي هو زيد إلى المفعول. يعني الآن إذا قلت علم زيد، الآن العالم هو زيد، لكن إذا قلت أعلمت زيدا، أعلمت زيدا، نقلت معنى الفعل إلى أين؟ ها؟ يعني يصلح أن تقول إلى الفاعل باعتبار الأصل، لكن نريد الآن إلى المفعول، لأن الفاعل صار مفعولا، لهذا يطلقون عليه همزة النقل، ويطلقون عليه همزة التعدية لأنها تتعدى إلى ثلاثة بعد اثنين، هذا بالنسبة للجملة اللي معنا، أقول بالجملة التي معنا، وإلا فإن التعدية لها، ها، قل لها صور أخرى، لكن المقصود المثال اللي معنا هذا. قال فلما دخلت عليهما همزة النقل، لأن اتضح لنا الآن أن الهمزة هذه يطلق عليها همزة التعدية ويطلق عليها همزة النقل. قال زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. هذه فائدة بالنسبة لها الباب هذا، أن المفعول الثالث اللي زاد هو الذي كان فاعلا في الأصل، والذي كان فاعلا في الأصل. ومعنى هذا أن الجملة ليست بحاجة إلى شيء جديد، وليست بحاجة إلى شيء جديد، وأعني بالجديد يعني المفعول الثالث، لكن يصح أن نقول أن الجملة بحاجة إلى شيء جديد وهو الفاعل، وفاعل، لكن المقصود من هذا أن المفعول الثالث هو الذي كان فاعلا في الأصل. قال وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فأعلم فعل ماض ناسخ ينصب ثلاثة مفاعيل، والتاء فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، منطلقا مفعول ثالث. وأريت خالدا بكرا أخاك، أريت هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أعلمت، أقول بمعنى أعلمت، ليست هنا بصرية، لا، يعني لو قلت أريت خالدا بكرا منطلقا، نعم، فليست بصرية أيضا، بمعنى أعلمت. ولهذا ابن عقيل ما أتى بكلمة منطلقة هنا، لماذا؟ خشية أن يتبادر إلى الذهن أنها بصرية، فلهذا غير في الجملة فأتى بكلمة أخاك. قال فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. ثم استطرد ابن عقيل لمسألة تتعلق بالهمزة، فقال وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، خرج زيد وأخرجت زيدا، فالفعل خرج هذا من الأفعال اللازمة لا ينصب المفعول، لكن إذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول واحد فتقول أخرجت زيدا. وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، هذه الصورة الثانية، نحو لبس زيد جبة، فالفعل لبس يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا أدخلت الهمزة تعدى إلى اثنين فتقول ألبست زيدا المفعول الأول، جبة المفعول الثاني. قال وسيأتي الكلام عليه، يعني على هذه أو على هذا النوع الثاني، وأين يأتي؟ في باب المتعدي واللازم، في باب المتعدي واللازم. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وعرى، فصار للتعدية بالهمزة ثلاث صور، هو ثلاث صور. نعم، قد يكون التعدية بغير الهمزة، قد تكون التعدية بواسطة التضعيف، تضعيف، والتضعيف ضابطه هو تضعيف عين الفعل اللازم بشرط ألا تكون همزة. فمثلا الفعل فرحة هو لازم، تقول فرح الولد، فإذا ضعفت العين ماذا تقول؟ فرحت الولد، فصار الفاعل مفعولا، فصار الفاعل مفعولا. ومن وسائل التعدية التضمين، تضمين بأن يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعد فيأخذ حكمه، مثل أن أقول لا تعزم السفر غدا، لا تعزم السفر غدا، فالفعل عزم لازم، لازم لأنه يتعدى بعلى، تقول عزمت على كذا، لكنني هنا ضمنت الفعل تعزم معنى تنوي، يعني لا تنوي، لا تنوي السفر غدا، يعني لا تضمر النية. من قول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، هذا معنى قول ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. الضمير في قول عدوا يعود على النحويين، يعني حكموا، ومعنى البيت عد النحويون الفعلين رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعيل متى إذا دخلت عليهما همزة التعدية وصارا أرى وأعلم.